ايه طالما اتشطب الاسلام بتاعه ما عنديش كافي. ايه دي على الديفينيشن بتاع الكارول كارسينوما اللي احنا ما خدناش؟ رايزن مالجنس نيوبلاز ار رايزنج فروم سايوب. ده الديفينيشن عندنا ايه؟ الايديولوجي. الايديولوجي في اي سرطان بيقول ايه؟ The exact ideology is, however, the following art, it is a wrong word, it's sex, لا, كده غلط. أول حاجة, it is, هو من الأحيان, يبقى a wrong word, أو this, إلا نوع مين, الدليل للثيرويد, بضيطة بلاد الصغيرين, بيروس وانش, ليه هو, it's sex, فأي سرطان, بيقول more common in, مين, إلا الثيرويد. More common in females. حد يعرف ايه more common in females؟ لان معظم الجنين والثيرويد more common in، لان الجنين هم اللي محتاجين penetration للثيرويد عشان تعوض الثيرويد اللي بيستخدموا لها وهي حامل او يستخدموا الهرمون كمان للثيرويد. ايه اللي يجنن؟ عندنا اللي يجنن نمره واحد ايلاند انجلاديشن اشهر دوله في العالم كان فيها قابلها للكارسينوما للثيرويد كانت اليابان. ليه؟ كان في معهد لعلاج العصب المنفومة على بعد 180 كيلو من هيروشيما، وده قصد اكتشاف الريزن ثيرابي زي ما قلت لكم. لاحظوا ان كل العيال اللي في المعهد ده اللي عندهم عصب المنفومة كف، ولكن بعديها ب 20 سنة بدا يظهر لهم فبدا الكارسينوما ثيرابي. يبقى اول حاجة بتغلب على الاندريج. تاني حاجة الادينوما. ايه اكتر ادينوما تقلب؟ الادينوما. ثالث حاجة مالتي نوديلر جوزر. النوديلر جوزر فيه فوليكل بتبدا تبروليفريت، لكن هل كله بيكتب نوم؟ عشان كده الكتاب التحية اللي طلع عندي كتب انسيرتن. انت عارف لما تكتب نوديلر جوزر كله بيكتب يبقى معناها معظم الكتاب في مصر كان لازم يجي لهم ثيرويد كارسينوما، ولكن مش كله عشان كده مش فاهمين الميكانيزم صح. بعد الجوزر ده طول اول حاجة طيب يجي الثيرويد ماكرو، عاوز تركزوا معايا عشان الماكرو مهم قوي. نورمال الثيرويد جلاند فول اورجن ولا اورجن اللي فول ده؟ طالما فول تعمل هنشوف ايه؟ الفلترين المراد الكراد فايبر مان. ولكن ما يميزه ممكن التيومر يبقى نضج لان الجلايه اكثر من الجلايه مش مهم. التيومر ممكن يبقى سيستك زي ما قلنا كنا سيستك فول مش مهم. انا بتكلم على الثيرويد كارسينوما. الثيرويد كارسينوما دي تاكدها بقى في معظم الاحيان كارسينوما كارسينوما وكارسينوما على مستوى الماكروسكوبيك او الجروس سكشن. مفيش مالينا تيوم بيبان كارسينوما بجد غير الثيرويد كارسينوما، ودي تاكيد الثيرويد كارسينوما على مستوى عينيه كارسينوما ولا نار مش وينتر كارسلايد ده كارسلين بجد. ليه يا دكتور بتقول كده؟ لان احنا مش هنعتمد في التفرقه ما بين الكارسينوما والادينوما الا على ايه من الفرقين؟ كابسولا يعني بكسر البيت لو في كبسول لازم نعلق عليه. عشان كده كل الثيرويد كارسينوما بتبقى كبسول. تحت الميكروسكوب عندنا الانواع الاتيه من الثيرويد كارسينوما. اول نوع ده شكله بيسموه بابيلر كارسينوما. البابيلر كارسينوما لسه علاج الايدز بتاعها بتطلع في سن الصغير. عشان كده هي لها علاقه بالادريتش. البابيلر كارسينوما تحت الميكروسكوب بتبقى عباره عن بابيلر. اسمها بابيلر. فيليج فايبرو ماسكولار كورس كفر باي مالينجنت ثيرويد فوليكل سيل. اهم ما يميزه ودي جت كولاد في ام ال تي ما حدش شاف البابيلا كارسينوما ولا الطريقه دي. النيوكليار فيتشر بتاعتها انا هنا جبت هاي باور. النيوكليار بتاعت البابيلا كارسينوما تل هايبر كروماتيك ولا اوبتيكال كلير؟ دي هايبر كروماتيك ولا فاتحه؟ فاتحه. عشان كده بيسموها اوبتيكال كلير. عشان كده بيسموها جراوند بلوك عشان خاطر يزودوا الكلمة الثالثة بيوصفوها ويقولوا على هذه النيوكلياي أورجن. أي أر أي أر أورجن يعني إيه الأورجن؟ يتيم. أي أي يتيمة. قد يعرف قصة ايه اللي يسمع؟ قصة سندريلا. مش يا دكتورة ما في كلام، حتى لو في قصة الكلام كده جبت عارف ازاي؟ ده ما ينفعش. يبقى احنا هنضرب الطرق هنا، هناخد الترتيبة واقف في الشارع. دي قصة أورفين إني آر، يعني كل لكم زودوا على الذين بيكابتنوهم. أبنائه بيوصفوا النيوكليار بيقولوا عليها حفظ كاريكنيز. هيجي يقول لك حفظ كاريكنيز، زودوا، بيسموها جرامو جلاس. زودوا. بيسموها عشان خاطر أورفين إني. يعني كلمة أورفين إني آر. قصة إني يتيمة، وحشة في قديم الزمان اللي كان في بنت اسمها إني. البنت دي امها مات، فابوها اتجوز على امها مرات ابوها كل يوم تعشيها بعلم، فاني على طول بتعيط. نورمال هيموجلوبين دونه غالب اسود، واما تعيط دموع بيضه رسومات الكرتون ابيض او بيضاء. فالراجل الباثولوجيست اما شاف النيوكليار فاتحه والنيوكليولا واضح ودايما نتلف في جروب كده، فكرته بعين ايه اليتيمه؟ بتاعت اليتيمه ايه اليتيمه؟ دخل النيوكليوس كانها الجلوبل بتاع ايه؟ مش اسود فاتح لان الدموع مغطيه عليه، فسماها اورفن اني اي. دي بتيجي في الامتحان الشفوي في دماغ كل الباثولوجيست ان الكابيلاري كارسينوما النيوكلياي بتاعتها اوبتيكال كليب مش هايبر كروماتيك اللي اسمها جراوند جلاس. وانتوا بتزودوا ايه؟ ارسن اي ار بيسالها لك في الشغل يقول لك شكل النيوكلياي في البابيلاري كارسينوما ايه؟ تقول له اوبتيكال كليب يقول لك لا شكل تاني قول له اه ارسن اي ار يسموها كده. البابيلاري كارسينوما اهم ما يميز النيوكلياي بيتي النيوكلياي اوبتيكال كليب بيبقى فيه نيوكليار جروب. حد يعرف ايه دي ماليجر؟ طب ايه نيوكليار كتير؟ دي مش اول مره خدناها قبل كده. ليه؟ لان في درس الدي ان ايه ريبير سيستم جين، فتبدا الكروماتين الفرنتين على النيوكليار من ايه؟ فما تبقاش غلط. وده ارتفاكت اما بنحط الخلايا ان كيميكال ستريس اللي هو الفايرين والحاجات اللي بتحضر دي. مشكله الكابيلا للكارسينوم تطلع فين صغير؟ لا مشكلتها ان هي لها فيري ايرلي لمفاتيك بريد، يعني لها خلال دول لكن بلاد بريد زي ني. وعشان كده البروجنوزز اكسلنت، احسن حاجه من حيث الثيرويد كارسون. لسه كان عندنا الاس بنت في الاعداديه سنها 15 سنه جايه تشتكي ان واحده بتتغير خلال دول بتاعتها قبل كده، حطيناها تحت الميكروسكوب لقينا جواها تابيلا للكارسينوما. عارفين دي معناها ايه؟ ان هي عندها سرطان في الثيرويد وبعض في الليمفوز. كانوا زمان بيسموا الليمفوز اللي تكبر في النكس مره واحده من غير حاجه باينه دلتك ليمفوز. مش مكتوب عليها، ما تعرفش ايه الدلت دي يعني؟ دلت مش الف، دلت دي عراب. كانت عايشه وقت الاسكندر المقدوني، الاسكندر الاكبر. اما حب ان هو يفتح العالم راح يستشيرها، فقال لها ايه رايك؟ قالينا الالهه كده ينفع افتح العالم كله ولا ما ينفعش؟ كانت عايشه في مناره مشهوره في روما، فقالت له لا ما ينفعش، لو طلعت بره العساكر هينقلبوا عليك وهيقطعوا راسك وهيلعبوا بيها الكوره ويرموها البحر. فالاسكندر المقدوني عمل ايه؟ قطع راسه ولعب بيها الكوره ورماها في البحر. وكانت دلفي نزيلة الشكم على نفسها. أما إذا في لينكرو كبرت مرة واحدة في النك سموها دلفيك. يعني دلفي نزيلة الشكم. خلي بالك لأن الزبيلة للكارسينوم كومنت في الصغيرين وفي الكبار. في الصغيرين بلس اللي فات سبريد فيها فيري كبير وبالرغم من كده بتتعالج بسهولة أوي. في حاجة تانية بتميزها تحت الميكروسكوب. لأن هي بابيليا. في تيب أوف بابيليا تقع. والخلايا ما تكون تكبر ولا تصغر. تكبر تبقى اسيتك ولا الكالعي. يترطب فيها الكالسيوم فيحصل سموم اهو. سموم ده تاني مره تمر علينا سموم. فده قبل كده فين؟ بابيلاري ادينوكارسينوما في الاوفر. والنهارده بابيلاري كارسينوما كارسينوما. اي بابيلاري بتحصل فيه؟ وهناخدها كمان ريشو. النوع الثاني الثيرويد كارسينوما بيسموها فوليكولار كارسينوما. الفوليكولار كارسينوما بتطلع في السن الكبير تحت الميكروسكوب الخلايا بتعمل لنا فوليكل. بس الخلايا مالج، هل انا بعتمد على الكريتيريا اوف مالجنسي عشان اشخص فوليكولار كارسينوما؟ ما اعرف ازاي ايه فوليكولار كارسينوما. باين قدامكم الصوره اللي في النص ده بلبت والمالجنان سيلز داخل الجواه، واللي تحت ده الكبسول والمالجنان سيلز خرجت وطلعت الناحيه الثانيه. لا استطيع التفرقه ما بين الفوليكولار ادينوما والفوليكولار كارسينوما عن طريق الكرايتيريا اوف انافيز. لازم اشوف بعيني ايفيدنس اوف فاسكولار اور كابسول ادينوما، غير كده مستحيل. اللي شخص كارسينوما بالاعتماد على الكرايتيريا اوف مالجنسي في الاندوكراين تيومر هيشخص كل حاجه منه. لا نورمال اندوكراين ايشو دي الكرايتيريا اوف مالجنسي. البريكولار كارسينوما عكس الدبل بريد ايرلي باي بلاد وليت باي انفكشن، وعشان كده البروجنوزس بيبقى فيري جود. احسن حاجه بتحد البروجنوزس في الثيرويد كارسينوما مين؟ جميع البوليكولا، لان البريزر بتبريد ايرلي باي بلاد ليه باي بلاد. في نوع ثاني من الثيرويد كارسينوما اهو قدامكم، خلايا مالجنت بس الخلايا بتبقى السيتوبلازم بتاعها محمر قوي وبتبقى بولي هيدرال. ايه الخليه اللي خدتها في الثيرويد مش فيها كده؟ هيرتز فبيسموها هيرتز كارسينوما ولا حاجه، والرموز بتاعها اوحش شويه من كده. ولكن في نوع من الثيرويد كارسينوما اهي قدامكم، رغم ان هي مريضه كارسينوما مشهوره قوي تطلع في الرجاله في العواجيز تحت الميكروسكوب مانيجمنت موليكيولار سيلز، ولكن ولا عامله بابيلي ولا عامله فوليكل ولا هي هيرس، مفيش اي ديفرنشيشن. فسموا النوع ده على بلاك او سموها اندفرنشيشن. هذه الكارسينوما بيبقى فيري ايز بلاد، بعد كده الليمفاتيك الروبوت بتاعها تاني الزفت، لان هي الخلايا هنا على اطلاق عند الفرنسيس. ما بيضيعش وقتها في الترتيب، بيضيع وقتها في ايه؟ بنعتمد برضه التشخيص على ايه؟ كابسولر عند باسولر كيمين، ولازم يبقى لها كبسول. لا تستطيع تشخيص السرطان في الثيرويد الا بالاعتماد على كابسولر الباسولر. اخر نوع عندنا تعرفوا نورمال ان في خليه في المدلله الثيرويد يعني بره الفوليكلا بيسموها سي 10 بيسموها سي سي، لان هي بتسكرين كالسيتينين او كيرتان. في سرطان بيطلع من سي 10 اللي هي بره الفوليكلا الثيرويد بيسموه مدلله الكارسينوما. ايه بيسموها مدلله؟ لان نورمال سي 10 موجوده في المدلله الثيرويد بره الفوليكلا. هذا التيومر عباره عن اندفرنشيتد سمول بوليجونال سيل. الخلايا دي ما بتنزلش نفسها على شكل حاجه، امال اشخصها ازاي؟ ما بشخصهاش. بصوا هنا اللي قدامكم ده كانه فايبرتيشن، ده التيومر ده الكبسول بتاعه وده كانه فايبرتيشن، اكشلي مش فايبرتيشن. اما نيجي نصبغه في الكونتوريز يطلع عندنا اورنج ريد واندر بولارايز لايت اد جرين باي ريفرنشن، لان ده امايلويد. ساعتها شخص مدلل الكارسينوما. الامايلويد ليه موجود في مدلل الكارسينوما؟ سهل، لان النورمال سي 10 بتستخرج كالسيترين، لكن المالينا سي 10 بتستخرج برو كالسيترين اللي يبدا يترتب على التشو كانه قمر. ما بنشخص المدلل الكارسينوما الا بحاجه واحده، ايه هي؟ امايلويد ستروما. الاقي الستروما بتاعتها في امايلويد. ايه هو الامايلويد ده؟ ده البروكاس. كل دي انواع الثيرويد كارسينوما، وطبعا السبريد بتاعتها فايروس ليمفاتيك بلاد، ولازم نعلم الليمفاتيك سبريد فيري كومن ان فابيلر بس فيري رير ان موليكيولا، لكن البلاد سبريد فيري كومن ان موليكيولا فيري رير ان ليه ان فابيلر. فهمتوا حاجه؟ فابيلر الكارسينوما فوليكولا الكارسينوما عكس بعض. الثيرويد كارسينوما كلها على بعض دي اي دي، كاتيجوري ايه؟ نظري وكيس. مفيش منها سلايس، ما عندوش سلايس مبادره للكارسينوما ثايرويد اتشط كلاس A وكلاس B، فبالتالي ما يجيش. يلعبوا معاكم في الام سي كيو بعيدا للمره السبعين. يفرقوا ازاي في لايف مالجنت تيومر في ثايرويد او في اي ديفاين تيومر؟ بالاعتماد على الانابليزيا نو كاسلر او باسلر. كل الثايرويد كارسينوم الكابسولين ليه؟ لان الثايرويد كارسينوم الخليه لو اتجننت نورمال ديزاين لان فيري باسلر فيقدر يجيب فايبرينز من الدم ويعمل لها كبسول لانه هاي باسلر. وعشان كده الكبسول لا يخدع، لان انت بتشوف الكبسول بعينيك لكن تحت الميكروسكوب لازم تلاقيه ان فيجن. لان مشكله الثايرويد مش الماسكوليتي بس، الماسكوليتي يعني مشكله بدلالين اللي هي بتاخد من الكيرف والمين عشان تعملوا فيها اللي هو قال ده هي تقدر تجيب هذا الفيروس. دي موضوع ده مش موضوع ده مدخل السؤال يجي لك كده دايما في اول وقت يقول لك النيوريت كوزز اوف سيليتري ثايرويد ريفيو اند ديسكاس ماكرو اند مايكرو of one of them 10 درجات النيومرين دي 3 ريسكات بتاع محدش يفكر ايه احتمال ان واحده يبقى عندها البدايه كلكي على الثيرويد. نمره 1 اديروم، نمره 2 كارسينوم، نمره 3 ممكن تبقى ايرلي نودولار جول. النودولار جول ده بتبقى 10 مليون الاول شوف البدايه او ممكن تبقى الانفلاميشن. ايه الانفلاميشن اللي كان بيعمل الهدوم؟ تقول لك ايه؟ هاشيموتو او السب اكيوت دي الكرفان. لو جالك سؤال في الامتحان ده تجميع تقول له الكلام ده بالبرسنت اكتر حاجه بالترتيب تقير من النظر 60% يليه الادينوم 30% الخيوط 5%. لو جالك كده في الامتحان عينك على ايه؟ ايه اللي هتعرف تتكلم فيه عن مايكرو ومايكرو بهدوم والراحه؟ الادينوم وده نوعين 20% سوري 10% من تايب 1 عشان تايب 1

الكوتن بورد بتعلى فيخش العيان في حاجه اسمها اكيوتو اكيوتو سكور الابكيات اكيوتو اكيوتو سكور طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب ده بيبقى اول عرض ان البنت الصغيره او العين يخش السكور مفيش عين طيب وان بلاديتس الا بشخص بكده دخل السكور هل الكبار ما بيخشوش بيخش انت من دقيقه واحده قلت لكم نسبه السكر في الدم عليها الله ابيض والسكر مظبوط كده اكتب فيسحب ميه من البرين يخش العيان في حاجه اسمها هايبر اوزمولر كور يعني انت حاطط برين دايزيشن نورمالي الهايبر اوزمولر كور كومنت تايب 1 وتايب 2 تايب 2 لان ساعتها بيحصل لهم هايبر جلايسيميا بيعملوا لهم مفيش كوما كيتو اسيدوس الاثنين ينفعوا يخش بس الكومنت الكيتو اسيدوس من تايب 1 وكومنت الهايبر اوزمولر كور ايه تايب 2 نتيجه ما فيش حرق سكر هيبدا يحرق الفات وعشان يحرق الفات هيعمل لايبوليس يجيبها من الديبو بتاعه هنسبة الفاتي اسيد في الدم زيادة ولا تاني فيحصل هايبر لايبيميا وبالتالي وزن الانسان يزيد ولا يقل؟ لوزيتيف على مستوى الميتابوليك تشينج دي اول افكت هيحصل هايبر جلايسيميا جلوكوزوريا اوزموتيك دايوريتيك كيتو اسيدوزيس كوما هايبر اوزمولر كوما هايبر ليبيميا اند لوزيتيف تخش بعدين على مستوى الكارديو باسكولار تشينج ركز عشان دي الحته الوحيده اللي بتتكلم لو السكر عالي في الدم بيتحد الجلوكوز مع الهيموجلوبين تمام الكلام ده قبل كده في البايو فيعمل حاجه اسمها جلايكوزيلين هيموجلوبين اللي سموه هيموجلوبين A 1 T الهيموجلوبين A 1 T ده بروتين بيبدا يترتب على البيزمنت ميمبرين بتاع كل البلازما اول حته او اشهر حته هيترسم عليها البيزمنت ممبرين اوف ذا كابيلاري يبقى ساعتها الكابيلاري بيزمنت ممبرين تخن ولا رفع تخن فيحصل مايكرو انجيوما يعني ايه مايكرو انجيوما مايكرو يعني صغير انجيو يعني جسم اتاتي يعني باظ يعني باظ هي تخن طبعا الاذكياء تخيلوا معايا يبقى مش هتطلع شرايين لكن انتوا عارفين ان لو ضربت البروتين في اي بيرمنت ممبرين بيفتح البورز بتاعتها يعني تخرج بروتين ولا ما تخرجش ها مش خلى غير كده الاماليدوزس او بروتين اي حاجه ضربت في البيرمنت ممبرين بتخرجها اه لكن برمياليز البروتين بتزيد ده الاماليدوز بالظبط فالمايكرو انجيوبس مجرد البيزمنت ممبرين كل الكابيلر في جسمك كله تحرق هل الانفلاماتري سيلز هتعرف تطلع عشان تحارب انفكشن؟ هينفع؟ مش هينفع البيزمنت ممبرين تشيل فالاقارب عندهم لور اميون لور ريزنس دول انفكشن بيتهرب بلس اهم الكابيلر في حتتين اكتر حته فيها الكابيلر في الاثنين مين؟ الكلى فيحصل نيك روبوت تشرحه بعد دقيقه واحده تاني حاجة الريتنا فيحصل الريتنوبس الليبر مش بيأفكت خالص ده ريت أباطي فانتاجي تشينج أو دي بعد دي يبقى على مستوى الكارديو بس أول حاجة سمول بلاد فيسل يحصل مايكرو انجيوبس على الوزن البلاد فيسل الأتخن شوية أرتريول فيحصل هايراي أرتريولو سيدروز إلى الجلايكوزيد هيموجلوبين يترسم تقولوا في إيه؟ أرتريول طب وين المشكلة؟ ده مش كده المشكلة، هو المشكلة مكتوبة بعدين. نورمالي مين مسؤول عن الريزستنس في السيركيشن بتاعتنا؟ أرتريول. لو الوول تخن يعني نيو من ده يبقى البريشر هيزيد. هيحصل هايبر تنشن. سوى الهايبر تنشن اللي بريسبوندنج فاكتور 4 أثيروسكلوز. فتبدأ اللونج بيتل يضرب فيها الكوليسترول. لأن الهايبر تنشن هو البريسبوندنج فاكتور. فيبدا يحصل لهم اثيروسكلروز فيري ايرلي احنا بنجيب اثيروسكلروز دايما والكومبليكيشن بتاعت اه فور لكن ده فيري ايرلي انهارت اثيروسكلروز طبعا بالمشاكل اللي تحت كلها على مستوى القلب هيبدا يحصل ايه؟ انجينا وانفارك على مستوى البرين هيمورج وانجينا وانفارك هذه الفكره على مستوى الكبد بصر الكيس السمول كابيلري مايكرو انجيوم الارتريون هيراين ارتريوسكلوس اللارج ارتري ارتريوسكلوس وكلهم بيتجمع هذا الجلايكوجين عشان كده كان مليون الدمليه يقول لك موت الزيتين جاي موت انفوفر مفروض الكميزم من ذلك مايكرو انجيوم ده المصيبة هي مايكرو انجيوم على مستوى الكلى بصوا معايا الصوره دي اللي قدامكم دي النورمال كدني البنادمين الطبيعيين عندهم دول كدني وما ناخد فيها كاب سكشن يطلع كورتكس وميدلا اللي هم المنهجيان بارز ماينر كاريتيز ميزر كاريتيز رينال بارز نورمال لا هي الوحده البنائيه للكلى النيفرون عباره عن اسم النيفرون ارتريول والنوميلر كابيلاري سواء النورمال الكيدني بتعمل فلتريشن الويست برودكت اما نيجي نبص على النيفرون اللي قدامكم ده مش النيفرون الطبيعي اللي قدامكم دي جلوميرولر كورونيك البيزنس ممبرين بتاع تكن تكن ايه الفاكتس بتاعي جلايكوجينيز الهيموجلوبين فعشان كده زي ما انتم شايفين عمال يطلع النورمال كيدني من الاول بيطلع الويست برودكت اما البيزنس ممبرين يبقى تكن هو حد يتحرك من كلمه تكن يعني هتبقى مجرد ميكانيكال بارير تكن تهرب مين اكتر؟ ايه بتهرب بروتين؟ لان دي بتفتح الهوز النيجاتيف تشارج فيبدا يهرب السكر ومعاه البروتين عشان كده على مستوى الرين تشينج عند عيلة اول افكت بيحصل لهم انترستيشن نيفرايتس اند فانيلو نيفرايتس ليه بيجيلهم دايما الكلمات كتير على فضل الكلمه؟ عشان تورد ميوريتي فدي عدو لورد ميوريتي مايكرو انجيوم نمره اثنين على مستوى الكلى بيبدا يحصل له ارتريول سكلوز بالاسل والابرد ارتريول دي ارتريول على مستوى الجرنيلات بيحصل لهم ديفيوز نودلر سكلوز يعني كل البيزنس ممبرين يدخل بسبب ترتيب هذا الجلايكوزين والهيموجلوبين واما يدخل يهرب اكتر ايه؟ بروتين فعشان كده بيحصل لهم بروتينوريا وعشان كده يجي لهم نيتريتك ولا نيتروتك؟ يجي لهم نيتريتك ولا نيتروتك؟ يجي لهم نيتروتك سندروم قال لي بقى اللي يمير الاخ اللي يموت عيان ساعتها يسموا هذا النوع من ديفوز بميلر سندروتك كيمينشتاين ويلسون ديزيز ايه هو الكيمينشتاين ويلسون ديزيز؟ ده عباره عن سي دي في الميرل سكلوز انتيشن بوينت بس ايه كلام على مستوى الرين الارض يحصل لهم اثر سكلوز بيحصل لهم اثر سكلوز عشان يجي لهم هيبرتنشن وبالنهايه رين البيت عيان السكر الاورجن اللي بيتين هو الجسم والكلمه كلها سببها مايكرو انجيوم سيبك من الرين السكر بصوا معايا اللي قدامكم الفيديو ده بيوريكم النورمال فيديو زي ما انتم شايفين دي الكورنيا ودي الديومر ده الايرس اما بيخش الضوء نورمال الضوء بيخش على حته معينه بيتكونسنتريت في الابواب الماكسيم مش هنقف ماكسيم لان ده الاوبت ديسك ودي الماكسيم نورمال الرنه بتاعتنا بصر ولا ايه؟ ايه بصر الضوء بيتر فيها فين؟ الكورنيا العينين بتوع السكر تاني اورجن خاصيت من البوابات هي ريد ليه؟ لان الدايابيتيك ريتينوباثي نوعين الاول بصوا العين بيشوف من الاول بلاك سبوت او هيدي فيجن بعد شويه بريمي خالص لان في الاول بيحصل حاجه اسمها نان بروليفراتيف ريتينوباثي يعني ايه نان بروليفراتيف؟ بيبدا بسبب ترسيم الجلايكوجين والهيموجلوبين الريتنا الباب ريتن من جوه الريتنا الكورونا يهرب بروتين ومعاها ميه وجبن بس مفيش بلاد ريتن بتتكون في الريتنا الريتنا بعد شويتين تموت الريتنا السد وتطلع كيميكال ميديين لان هو ما بيوصلش اكسجين كويس فيبدا يتكون نيو بلاد ريتن في الريتنا نورمال الريتنا بصر ولا ايه؟ اما يتكون هذه النيو بلاد ريتن تعمل لنا البلاستيك. وساعتها ما بيبقاش غير لها حل واحد فقط، حد يعرفه؟ ليزر ابليشن. تخش مش تخش مش عمليه، لان هو العين مفتوح، تخش بالليزر وتكاجيليت النيو بلاد. حال العيان لو ضبط سكر بس مش يحصل له الريتينوباثي وضعف الابصار، العيانين عندهم سكر مالوش علاقه بكنترول اوف ذات، وله علاقه بالديوريشن. اي عيان عنده سكر اكتر من 20 سنه لازم يخش في البروليفرال ريتينوباثي. وحاله الوحيد كل ما تتجوز هذه النيو بلاد يعمل لها كوأجميشن. عيان السكر الريتينوباثي مش الكلام ده عندكم مالوش علاقه بالتضمين، ولازم عشان كده يعمل فول اب اي بلاد يلاقيها لازم يحرق، لان غير كده مش هينفع، وهذه النهايه هيتعب. ايه كمان؟ على مستوى النيرف سيستم العين بيجي لهم بريفرال نيورايت. حد يعرف نمره واحد في مايكرو انجيوباثي ما بتتغذاش البريفرال نيرف كويس، نمره اثنين مش مكتوب عندهم، دي مهمه. العين اللي عندهم سكر مش عندهم بول يوريا فبيفقدوا الووتر سولوبل فيتامين، و10 ووتر سولوبل فيتامين الدي كومبلكس بالذات الملاتين، عشان كده بيخش في البريفرال نيرف. عشان كده كل عيل سكر لازم يديهم ايه؟ فيتامين. لازم يديهم سكر، لان السكر لازم يخش في البريفرال نيرف دايما في الاتنسي وبعد كده يبقى مرض. نمره اثنين على مستوى السنترال نيرف سيستم يجي لهم هيمورج انفاركشن. حد يعرف ليه؟ عشان الانجيوريك اللي مربوط لان ده كان بيبقى اذر لعيب بتوع السكر من الاذر افكت يبقى عندهم فاتي ليفر يبقى في الكيتوز. هتعرف ليه؟ عشان بيكسر الفات عشان يستخدمه كسورس، هو الفات هيمشي في الدم عشان كده لايبو بوتاليزيشن، كميه الفات اللي جايه لليفر كتير هيعرف يعملها لايبو بوتاليزيشن. اول علامه من علامات السكر العيان اللي يشوف الدول بس انه الدكتور يطلع عليها، اول علامه من علامات السكر امبوتنس الرجاله ضعف الجنس. هتعرف ايه العيال بتوع السكر عندهم ايه؟ مايكرو انجيوز كمان بيبقى فاتي فما ينفعش الدم يخش. لو زيته بيجري في الدماغين يتصلح؟ لا ما يتصلحش، ملوش حل. ان امبوتنس مع الامبوتنس ملوش حل غير الفيرال امبلانتيشن، يعني حطوا له حاجات كده توقف الجنس اللي هو فيرال امبلانتيشن. مايكرو انجيوز كبيره دي اللي موجوده في الكوربس كافانولر ريجن دي مش دم فاضل ريكشن. ايه كمان؟ العيانين لازم رجلهم تبوظ، لسه من دقيقه واحده قلت اللي عندهم بريفرال نيوروباثي ما بيحسوش، فيبقى لهم دروبتي تشينج. دروبتي تشينج يعني ازمه، يجيلك وهم مش حاسين، يدوسوا على عيال حب الجار ويحصل ازمه وينفكت عشان عندهم لور ديجن. وفي النهاية عيانين السكر لازم يقطعوا رجل من الموت، لأن يخشوا في درجات الجنسية بسبب لور ريزيستنس وبسبب تروبيك. إفكت أند كومبليكيشن فاليو لوحديها سؤال ب 10 درجات. لو جه قال لك كده باثولوجيكال إفكت إن دايريكت تكتب على مستوى البنكرياس وبعيد السن. لو جالك السؤال إفكت وكومبليكيشن تكتب بس الإفكت والخمسة. لان الموت كبيره اللي جوه النرفات ما بتبقاش دم، ايه عندنا بعد كده ديزينا ونيرفا سيستم نتكلم ايه؟ كل ديزينا ونيرفا سيستم شطبوها وشطبوك شوية مواضيع عقودة وإن كان ديجي في الانتحاد. أول حاجة طبعا يكون ديزا مفيش تروماتيك مفيش انفلاماتري الانفلاماتري اللي عندنا. بصوا معايا على الفيديو اللي قدامكم ده عبارة عن بكتيريا زي ما انتم شايفين. البكتيريا دي في معظم الأحيان بتخش فوق انهاليشن من نيزو فارس ممكن من نير بايت انفكشن دايركت تخش على الانجيل ممكن كومباوند فراكشر وعضلة الجسم تخش من بره. لكن في معظم الأحيان انهاليشن وبالانهاليشن ما تخشش على طول تمشي بالدم سبتينيا وبعدين تخش. ايه المرض؟ في مرض عندهم اسمه مينينفكشن. يعني من انفكت انفلاميشن اوف مينينجيت. دول من المينينجيت كم طبقه؟ دول علاج بيقولوا ثلاثه ديورك واركنويد وبين. لكن بتوع الجراحه والباثولوجي ما بيقولوش ثلاثه بيقولوا طبقتين. ايه الطبقتين؟ ليبتو وبين. احنا بنفرقهم ليه؟ ليه عندهم طبقتين؟ مين اللي فيها بلاد بيتس كتير؟ الليبتو. مين ما فيهاش بلاد بيتس كتير؟ الليبتو. عشان كده الديزيز ازاي؟ في الباقي ولا في الليبتو؟ باقي ولا في ليبتو؟ لان دايما الديزيز الميزيز بيجي على طريق الدم. عشان كده في معظم الاحيان المينزايتس بتبقى ليبتو مينزايتس. الباكي مينزايتس يعني الديزيشن دي جوا فيري رير. ليه رير؟ لان ما بيجوش دم كتير مش عشان يجيله بكتيريا. المينزايتس بتتقسم لسيبتك واسيد. السيبتك هي اللي عندنا، الاسيبتك اسماء بس. ممكن تبقى فايرال، ممكن تبقى تبركلوس، ممكن تبقى اي حاجه. لكن الجد هي السيبتك مينزايتس. اكتبوا عليه اي دي سيفيري ايه نظري وكيل وطلاب ايه نجزاه ايه الاعتبريشن بتاع سيستم بريزنت اللي هو خلاص ايه بتاع الطلاب الانفلاميشن بلد يعني سيستم الانفلاميشن اوف ان دي النيورا از ريرلي افكت يعني تكتب عليها الباكي من الباكي قليله لكن في معظم الاحيان بتبقى ليبتو بريزنت بعد الديفينيشن الجول اللي كل المية اكيد الديفينيشن كم وقت؟ ثانيات كويس الاورجانيزم وده ترانزيشن ريسبوند فاكت. في اورجانيزم اسمه سيبتك؟ لا. في اورجانيزم اسمه منينجو حاجة؟ منينجو سكار. عشان كده الكويس الاورجانيزم في معظم الاحيان بتبقى منينجو سكار اللي هي بكتيريا من جديد. ودي مشهورة جدا في الاطباق وبتيجي في وباء بتوصل للمايكرو ودايما بتدير عن طريق ايه؟ انهاليشن. بس الانهاليشن هو نور ترانسميشن. بس هل البكتيريا من بعديها تخش على الجناح على طول؟ تخش في الدم يعني تعمل سبتريم وبعد كده تخش في الدم. فايه البكتيريا اللي هي سبتريم ده وترندو ومين وجول ومين وراب يخشوا من اي انفكشن جنب الانجين زي فايتس ميديا زي فايتس او كومباوند انفكشن. بعد الايكولوجي بقى صوت سايت انجين بيعنينا الببليك اكتيف انفلاميشن مانجمنت ان الجيزه بتتعمل ازاي الصوره قدام كويس الميزين ار هاي بريد سكول انديمين كفر ويد فاست خدها على حلمك تحت الميكروسكوب قدر قدامكم فيديو اهو بيوريكم الميزين فيها تغيير طبعا الصديق ده بيملى كمان الجلوكا سيستم هيبقى قوي وتحت الميكروسكوب الميزين هتشوف فيها ايه كلمه هايبرينك هتنزل بعض الغاية وصول يوجد الامات الانف والمنف والمتروفيت ويدمدة يوجد الامات الانجين وبط بطل فوليمور ميكروزيت ده بقى اللي صار. لكن لازم تزود في الباثولوجي لان ما ينفعش الشخص ينجيز من غير سي اس اف الف. بص كده معايا اللي قدامكم ده فيديو بيوريك بروسيجر بيسموها سي اس اف تاني او اللي يسموها نمبر 1 اشرحها لك انت بس. نورمال سباينال كورد بينتهي عند ال 1 ال 2 محدش يشخص ان الجايز انا لازم يطلع السي اس اف. بنحط الابره عند ال 3 ال 4 بعد ما السباينال كورد ينتهي طبعا دي عمليه هبله خالص. استنى عيان نجيب النظر من تحت خالص ونخش بالابره عند ال 3 ال 4 ونبدا نعصفيرين السي اس اف عمليات دي مهمة جدا عشان نشخص ونشيل البريشر الفاك بتاع الانزايجر، وممكن كمان ينجست انتبيوتك ونعالج بيه. التوزيع مش عليك، المهم عندنا الدايجنوز مش فارقة وقت ازاي بيعملوها، المفروض الاول نسترلايز وبعد كده نختار ازاي ال 3 ال 4 وبعد كده نخش ونبدا نشيل. طبعا الاعراض بتاعت الفاك بتاعت السي اف اف، لو جبت سي اف اف من عيال عنده سكه برنجر كومنت تحديد نمره واحد فريش وحاجه واضحه يا عيال برضه دايلاتيشن والحاجات اللي طلعت البروتين عالي ولا واضح يا عيال البكتيريا اللي طلعت بلس التنفس اللي طلعت تعالي البروتين الفايبريشن عالي ولا واضح عالي الاكل كبير ولا تيرم يبقى معاك صح ال فلورايد اند شوجر ليه قليل؟ لان البكتيريا والانسماتيا سيلز بتغذى عليه. اخر سؤال نفسيا دي مره في الوسط مني تعرف نوع من انواع الانفكتد برنجايتس كميه الفلورايد والشوجر بتبقى نوع الفايبر صح؟ هيقول لكم ليه الفايبر مش الفلورايد والشوجر بتبقى نوع لان الفايبر مش كائن حي بيتغذى على النيتريشن بتاع الخليه فبالتالي الفلورايد والشوجر وده كتير ايه المشكله اخر واحد اليوم ازاي حتى حلو حلوه ده جود انفلاميشن ده اول كومبليكيشن يلا اول كومبليكيشن مفيش كرونيك عمليه مش كرونيك بيموت بين ايه لو عاش هتبدا ان دي سنين بار فايبروز ده بسيط لان الفايبر تيشو هيبدا يكش نور ان دي بتدي اكزيت للكريا نير فلو كشف هيحصل كريا نير فرق على حسب بقى حظ اوبتيك العين والفك عشان مش مسك ونوم الصفعة نور الايه بيدي الباك مش مسيب ده فلو اتقفل بفايبروز هيحصل هايدرو كيف ايه كان ممكن يحصل سبريد دايركت مش مهم المهم الضغط هو في دايركت مهم بعد زين الضغط هو المصيب فيبدا يحصل ارتيريال ثرومبوز ويعمل انفارشن في البريك مش ده اللي بيبدي لكن معظم العيانين بسيبه في جلديه خمس مره صح العيان اللي هو عنده سيبت برينزايت اندر ستريس ومش اندر ستريس اندر سيفير نورمالي الادرينال بتاعته شغاله طبيعي ولا اكتر من طبيعي دي بتحاول تطلع مين كورتيزو بس العيانين دول دمهم في بكتيريا وشموم وبكتيريا ولا مفيش فالادرينال بيجيلها دم كتير نظيف ولا مش نظيف مش نظيف فتموت الادرينال عند ما الانسان محتاج نقطه كورتيزون فيحصل لهم اكيوت ادرينال انسفيشنس بيسموا هذا في كتاب الجلد بطل هاوس ريدكسون سندروم فده دمار في جنرال عندكم في السودان كتب اكيوت ادرينال انسفيشنس بسبب الادرينال جاي تمر من الكروز فول ستوب لو سمحت زودوا اسمه لان انتوا خدتوا اسمه زمان الجوب فريندز كتبوا انتوا مش عارفينه اسمه اول ما تيجي تبصوا بطل هاوس ريدريكسون سنروب بطل هاوس والخوازير عبد الشافر يجي يقول له يا لدينا الانسفشن فهذا اللي مش هيتروح هو ايه؟ عبد الضغط الاتحاد ووتر هاوس واسمه بطل هاوس لعلمان لعلمان يقول على الظهر يغيب يقول لك وولف فاجن ولا وولف واجن؟ وولف فاجن فاسمه بطل هاوس ريدريكسون سنروب تاني انفليميشن عندنا ودي اي دي كاتيجوري ايه؟ جار واطراف ايه من الدم؟ حاجه اسمه السيريبرال ابسس السيريبرال ابسس هي كيف تاني مره تالت مره بتصابت ابسس احنا بنتكلم في ايه؟ لونج ابسس فاكرينه ده؟ هي ده عبد الفيشن بتاع السيريبرال ابسس اللي هو ما خدوش اللي هو فوقين ابسس الابسن ده سميت ولا ديوم سميت ولا ديوم سميت اكيد ولا كوار اكيد سميت ولا نام لوكالايز ولا ديوز دي بيد بريشر بتاع السيريبرال ابس اكيد لوكالايز سيريبرال انفليشن بريشر بمطالب بي اوف برين بارين كاركترايز باي ريجولار كافيتي كونتين بقى عامل بالظبط زي مين تعريف اللونج ابسن بس حضرتك تقول ان برين برين سيريبرال برين قال الانفليشن الجوز اي اكيد انفليشن نعلق على كم نقطة كم نقطة ثلاثة كنا دي فورجانيز في اورجانيزم سيستمال فكنا اورجانيزم مؤثر ومين كنت فورجانيز ساف ستريك نيمو جون وفي كلاي دايما تعرف طوع طاقة الثانية توصل ازاي للبرين ومعظم الاحيان سكندري انفكشن سيريولنت ممكن فايروس فايروس مين واحد عنده صلنا طيب فرنسا بالذات او وطريقه اثنين مش عم بجد ليه او مصل دايت بسهوله خالص الفرنسا التايبسايت توصل لاي لوب اوف بلاي فرنسا من وطريقه اثنين توصل لاي لوب تمبرال تمبرال توصل من مصل دايت لاي لوب ازاي اقصدك عشان كده الطيب على حسب جات ايه ممكن غير دايركت تبقى بلاد يعني يحصل بايميك اكسيدين اكتر اورجن لو حصل فيه سيبيوريتك انفليشن يعمل بايميك اكسيدين في لونج خلايا دميه هو مين اللونج اللونج مش احنا خدنا ست برونكو نمونيا وخدنا البونكيتيد كل الحاجات دي اما كنا بنقول بلاد بريشر عشان كنا بنقول يا بايين وبتاع ايه بين والفاينل كورس فين بين والفاينل كورس بارا فيرتيبرال بلاتر اوف بعد يقول لي بقى خالص طيب لو عمل ايه ده هيعمل بلاد بريد دايما بلاد بريد من المرض كده بس مش بلاد بريد والفاينل كورس ليه لان نورمال في توصيله ما بين اللنج والبرين والفاير فور سموها بارا فيرتيبرال بلاتر اوف لما كنت جديد لان التكييف كذا مره لان احنا كان حياته مين يا ابني؟ احنا مش فرد البرونكي كتير اللي يصير له برونكو كل سيرفيس انفلميشن كنا بنقول دايما يبعثوا فين؟ ازاي؟ انا بتكلم بعد السايت تيومر في ميد لايف عندنا بعد كده ماكو اي اكسس هو اكيوت بصوا الصوره دي قال لي قدام في ده اكيوت اكسس فانتا لوب نلاقيه بيبقى الرجل وجواه فاضي ونقول يلوش طبعا تحت الميكروسكوب اللي شكله عامل ازاي هايبريد كده برضه بقى دي وصول صفحه العبيط لكن لو سبت الكورال ما يتعالجش هيبدا الوول بتاعه يديله بار يلا يلا دي البارد نايو ديت مش فايبروز في اي حتة الوول بتاع الاكيوت قبل ايه اللي بيهدرو فايبرانتيشن لكن في البرين دي البارد نايو ديت حد يعرف ليه؟ مش فايبرانتيشن في البرين مكتوب عندكم في الكتاب فايبروجلايوتيك مش فايبروز صح مش فايبروجلايوتيك هو فقط نايو ديت لان الفايبر جلايد بتخش عارف في كومبارت لان الفايبر تيشو الالكتريكالي كونتاكت عشان كده لو جابته ده هتجيب الكترون ليه كرون ده ايه جلايوز ده البايميك اكسيد تبقى موقف الامبريت وادي ده اكيد اب لانه بايبر بول نورمالي البرين اكسس بيتشخص ايه دي بص حد شايف السواد ده ضغطه من بريد اكسيدين الله يرحمه العيال مات دخل عندهم في الاي سي يو بس بتتكلم وبعدين تعاوض بعدين نسال بعد ما خلص الموضوع اما نيجي نشوف العيال مات لان الكومبليكيشن في معظم الاحيان البريد اكسيد ده بيجي وبيضرب ما يجيلهاش الكومبليكيشن بتاعته ستارت بوكس بوكس سايد بوكس وانت ما حصل برين اكسس كده احنا عملنا اكس او ال يعني كده السؤال انت بتبقى مين مشكله البرين ان هو انسايد كلوز بوكس طب لو بدا يضاف عليه حاجه الانتريا بريش محتوي هيعرف لما تيجي حته واحده البرين يطلع منها هو راجل يا مجد يعني ده يحصل هرنيش يبوظ منها يضغط على البرين والبوكس اللي فيهم البايكنج والعجل دي ممكن يرفع ايدي بالريجولار سيستم برضه هيكون البريشر مينيمم. ممكن كمان اذا كان ده سبريد كان الانفايت سبايدر ده فهد سبريد ايه الانفيكشن في ايه اما يسبريد ويروح للسبايدر كمان انت فايت دي كومبليكيشن. لكن طالما الكتاب كتب خلاص البريد اب الحل الوحيد ايفاكيويشن. وان كان هل في بعض الاحيان بنلحق العيان بيكون اتكل على الله لانه ما في مشاكل ما فيش تشخيص غير سي تي. في من الانفليشن الثانيه حاله اسمها انفيتايتس الشطر وعندهم كل انواع الانفيتايتس اللي هم الفيرال والحاجات دي الشطر كلها. والمجموعه الثانيه من الامراض اللي عليكم حاجه اسمها باستر جديد او دي في اي بي كلها في اي بي. اول حاجه بص معايا الجديد ده قال ده بني ادم في مين يعني يجي في الرجاله والستات زي بعض نورمال برين سايت بوكس كانسر ومتحور بالمنجز فيري طاق ونورمال برين بيجي له كميه رهيبه من الدم والله واحد منهم فرقع او اتقطع او وات ايفر ومعظم الاحيان العيان بيموت الا نوع واحد الانتراكين الهيموت تركيزه كلها في التأثير. تعالوا نتأكد بس يعني لما تيجي تقصد الحالة عم تعرف معلم الصمر الدنيا يقسموا البرين هيموت او الانتراكين الهيموت لنوعين. لان الدم اذا موجود في المنجيز وده اللي يسموه منجيز هيموت ده قوة من الاحيان. لان الدم في البرين وده يسموه سيليبرال هيموت. الاندراكرين الهيموت بيرجعوا يقسمون ثلاث انواع. لاما الدم يبقى موجود بره الديوره بره الديوره يعني ما بين ايه وما بين ايه؟ الديوره والسكاب. حد يعرف ايه التراكشر اللي موجود بين الديوره والسكاب؟ مفيش غير حاجه واحده ميدل من انديان ارت وده بيتقطع بسبب دروب واحد سواق يتخبط بعربيته وهو سايق فرانسايد فرانسايد وسايق هو مش كده فانت احنا في عربيه من جنبه ساعتها بالكو انكاونتر كو وانا بتكلم نفسي تتقطع الميدل مين الدم يتحوش الدم اللي بيتحوش عارفين ولا مين؟ عارفين يعني البريشر بتاعه عالي ولا واطي؟ عالي يعني كومبريس البريم ولا مش كومبريس؟ يور كومبريس او ده اللي بيسموه اكسترا ديورال او ايه ديورال وده الوحيد اللي بيتعالج ده الوحيد بيتعالج بعمليه اسمها الفاين اوبريشن هو بقى في وقت ازاي. النوع الثاني بيسموه لو ما كانش بس ده كلام لازم النوع الثاني بيسموه ستوب ديورال. ستوب ديورال يعني من تحت الديوره وفوق الاراكنويد ما فيش غير ستراكشر واحد ماشي ستوب ديورال ازاي الفينس او هم ازاي ما فيش ايه الفتيل بتاعه بيظهر فيها السايد واشرارها متجدد اما عيان يقع فوق رمحية بس يقع قاعد ساعتها بتسترتش وتنفخ تقوم برضه بس الفينا السايد فيها ارتيريال ولا فينا بلاد يعني البريشر بتاعه واطي فينا بلاد بريشر واطي فما يعملش كومبريشن قوي يبان السي دي على شكل ستريشن وده بيشوف بيخف راحته بيخف راحته مش اي مشكله. في نوع اخير بيسموه صم اركنوز او ده عن ايه قاتل لان في معظم الاحيان الصم اركنوز بيجي اكستنشن من مس السيريبرال جنبه يعني هنا في نفسه وطلع فوق او اللي ماشي بالصم اركنوز ستيت ده الارض ايوه بيكون فرقع او بيجي بسبب هيموراج بلاد ديزيز الهايبر تنشن والشله دي بقيه الهبل كل المنينجر مفيش غير واحد بالعجل مين هو؟ الاكسترا ديورال الايبي ديورال ازاي هنشوف؟ لكن السيريبرال هيموريد يعني البرين ده نوعين لا اما يبقى ماسيف سيريبرال هيموريد يعني ماسيف كميه كبيره من الدم تبقى جوه البرين ماسيف طبعا اوريكم 7000 صوره قال ده ماسيف سيريبرال هيموريد. هنا طلع عامل ازاي؟ ده أسبابه في هذا الكل. هايبرتنشن والنوفيليا وتيرف لوكيميا وبرين تيوما وانيوريزم والفتحة والدروما يجيب دروما لاتريش ساعتها هتتحول كمية كبيرة من الدم تبوظ البرين وتكمبريس الفنتريكولار سيستم. يعني ايه هشرح؟ هل ساعتها ده نوع علاج؟ نو تريتمنت. ماسك سيريبرال هيمرج بروتين كانوا زمان يعلمونا كده قبل الشيخ سيبتو لما راح يقول لك تفرق ازاي بالسيريبرال هيمرج الماسك من نوع تاني نوع الهبوط بانكين يقول لك تحط العيان تحت مربع 24 ساعة لو مات يبقى كملت السيريبرال هيمرج ابو الحد هو وما شبوه بالسي تي والام ار اي بس السيريبرال هيمرج فعلا روح اسمعني نوع تاني بص الحد يعني لأن في معظم الأحيان تعامل مع الزين في معظم الأحيان مين أمره؟ اللهم غير عملية الإسرة دي ولا يهمل يستغلون لا يتحشنوا بنايت سورة اسمه ينجوم أبقى تتوقيرها في حاجة خلط الهيرو السرجري ما بيهمش ديهم على عيال أو اللي بيبقى مدد وده كده بالرسحة الناس اللي بيعملوها على حدينها منهم بتوع العرض عشان كده مبسوط عليهم في كل حاجة. في نوع تاني من الكوبرا طبعا ده مثل ممكن لو ركزت على حاجات صوت كل المثل بتتعمل في نوع بيسموه بانتين يعني ايه بانتين؟ يعني بيمثلك بوكالات دمج ده بيحصل بسبب الانفلاميشن بيجيب التروما لما اشرح راح حصل كده بحمل عليك رايت طبعا جاله بانتين هيمورج لما السنة اللي هو اكتف البيتا الجانجيا بدأت بانتين وبطل الأحيان بارتين هيمورج كان في خلف الوقت هنا طبعا لدي حتة الكراج يعني لو جيب من الضغط من حتة اسمها الجوكس اريا اللي طبعا جوكس او الجوكس اريا اللي هي بتاعت الكلام ساعتها اخش العين في ايه؟ فين؟ فين مرد؟ يلا بصوا معايا عشان العملية اللي هم بيعملوها الوحيد دي اسمها تريفاين مينا دي تريفاين بجد في عيان ودي زي اللي هي بتاعت قدام بوست كاب شيف بلا وحده في الاله دي والاله دي بتبقى الميمي بنحل بعد كده لسه الفيديا ده هو بص الصراحه ده موبايل بيجيب حاجه زي الشيوخ شايفينها دي كده دي بتبقى عباره عن بونص عليها وهي بيبقى الاله دي فاتحه بلا وحده مسافه فين عشان ما يعرفش القمر يخرج البريك بيخش عليها عشان يجيب له كل الشاك يبدأ يشيل الزيت والزيتون وقت اللي دخل من الزيت بصوا بيصير زي الكاليبر محطوط ما يعدوش وقت اللي معدى يقف لان الزيت بصوت زمان يقال الشريفاي اللي هو حلمه بتستخدمه اليه مثل الشريفاي ده شيوخ بس يبقى العيان معدوش يبقى الناس بتاخد بريد العيان وقت اللي هو عدى الكم يوصل لوحده دلوقتي ما حدش حتى يعالج الليفل اللي انت جابه في الاستديو دلوقتي على طول الاستديو بلس الاستديو بلس عمليه افضل الاستديو بلس احنا مش فور من خلاص فبدا كده الشمال بعيد شويه يقعد يجيب اخطاء ويقعد يقص لكن دلوقتي يعني جوه الاستديو بلس شيل خالص العظمه وتجيب البرون وبرجع ثلاثه مفرد دي العمليه الوحيده اللي هو اشتغلها وادي الدايجرام وادي الدايجرام اللي بيستخدم كده بطل خلاص هي دي العملية الوحيدة اللي بتشتغل في فايكو. في بعد كده عندنا مستندات لا تلاقي في حاجات كتير بالنسبة للمسلمات وغيرت يعني غيرت بعض العلاقات. في موضوع تاني مواضيع البطل دي حاجة اسمها تريفا اليوريزم تبع تريفا اليوريزم في اي بي تدري ايه اليوريزم السيريبرال انيوريزما يعني كلمة انيوريزما دي هاي فاليتيشن حق العقل والضعف السيريبرال انا اقصد الليبرال بادجت اللي هي دايما بتيجي النمرين اشهر انواع الليبرال انيوريزم حاجه بيسموها كونجنت او باري انيوريزم ده دايما بيحصل عند البايت لوكيشن او سنتر بوينت لان بيبقى فيه اسكن ميديا الحته دي ما تبقاش فيه ميديا ده بيتقل يبقى فين طيب ده ما بيتفرق على الديسك الكيس من 10 واحد بس دي احنا عاملين البطاطا ده مايكرو بايولوجي كان عامل الكليه ومات الله يسلمك انت كلها اتقلب بقى الطريقه اللي بنت دي يا جماعه شيل الكلام ده انا كنت عارف انت عارف انت وما عارف اتقلب بقى بالنص بما جديد بما تشيل الطريقه اللي بنت اللي هو الكونتينر اللي فاضي هترجع وين هذا الطيب والسيستم لكن لو جينا نتكلم علميا دي ايه كمان النوع الثاني بيسموه مايكروسكوبيك انيوريزم جوز المايكروسكوب ده معمول من كبده ولا من كبده معمول من كبده ولا من كبده هنا مايكروسكوبيك انيوريزم معمول من كبده ولا من كبده ده اللي بقى صح الميكروتيك انيوريزم هو ميكروتيك على انيوريزم على كاذبين شريان كانها ضغط طالعه من الهايبر وفي المرضين في الطب بيعملوه نمره واحد سب اكيوت انفكت اندوكرينايت لان الجسم المراد بتاع الوزن هيتم نمره اثنين بولي ارثرايتس ده نوع من الانيوريزم العادي اثيروسكلروتيك انيوريزم يعني اثيروسكلروتيك الاثر بتقوله جمرة الميديا هيجب دايما بيجي في الميدل سليبر الارضي او المدل كيف نستخدم زمان الميدل سليبر الارضي في الارضي او سليبر الميديا ايه نوع الاخير وده شكله بيسموه ارتيريو فينا شو او ارتيريو فينا سبرين هو ما يتعرفين الجرمة الكاروتي الارضي اللي عدتوها السبرين الطيب وبعض الاحيان يترقع هو جوه الكبد الفقري بس نزل الكبد الفقري اللي هو جوه الكبد ده اللي بيسموه ارتيريو اللي بيسموه مايكروس انيوريزم وم ساعتها بيبقى في ربط بين الكبد الفقري وهو جوه الكبد بين الايريت ده ثلاثه دايما على مستوى الوجه او بيجي يكبر هيبقى ولا ورا الانيوريزم على حوالي يعمل فرنسا وكذا حد يعني تعمل له حاجه؟ خلاص يعني ليكوا ازاي؟ فرقع البنين وصلت بحال انت مصري بس بيتراجع على كل ده كان كده اواخر الاربعين ممكن الناس اللي قاعدين معانا عندهم بلاوي ولا بلاوي ولو اكتشفوه بدري هيعملوا حاجه ده عكس الغلط من كده ده بدري يعني في بعد كده موضوع برضه طبعا نبره للفاصل كده في موضوع برضه انا عارف بعد كده هتعرفوا الطريق الناس على حالة ما تيجي تيجي تدور الخروج نقدم الداتا البنك وبعد كده ينزل الدار بنك والدار ينزل في هذه الدار أوتيليا الفورت بنك والفورت بنك يشوف قرابيان واحد من القرابي نعم البندي من القرابي نعم دوسا يخرج من القطاع على الدور البي ويصلوا القطاع إذا بيئة الصوت اللي موجودة في الناس والفايت زد الحسين الآن لو إذا الحالات إنتي دي يتبع عليك كتير دي بس نظر ينسي النظر ينسي القطاع وأورد وإنت ديو اسمه هايدروكيزم ركز معنا الهايدروكيزم هو أكتروبيا إيه الزرق هو كرايم ديك كاركترايز باي اكيوميليشن اوف سي اس اف انتو دي بنتريكلر سيستم دوت هيحصل بارت فايلاتيشن اوف دي بنتريكلر سيستم لما بنتريكلر سيستم اي نايلي بريد برينج هيحصل لاي اكترو بي عدان كرايم ديك كاركترايز باي اكيوميليشن اوف سي اس اف leading to market distance of the ventricular system يعني انها تجلها brain parenchyma كده تحت لإما يكون الضغط CSF كتير لإما الابدوكسر قليل لإما فيه مستكش الضغط CSF كتير نوم يجيلي تبين CSF كورولتك فيه تيومر اسمه كورولتك تسمى اللوم ساعدها هيجل عليها CSF كتير لان في اوبستراكت ده الباث واي بتاع السي اس اف لو في اوبستراكت سواء جوه الفنتركل يعني ما بين الفنتركل ده بيسموه نقطه من الليبيد سايد او بره الفنت لكن في معظم الاحيان الاوبستراكشن ما بيبقاش موجود يبقى اكوال لو في عندي بين تيومر سب سنسوريوم هذا اللي بيقول سب ايه؟ ايه اللي تحت السنسوريوم؟ سيريبيلوم ويبرين سنة يعني هيرفع البرين بطول فهيكبرد طبعا ركلون بسكين هل يكبرد البرين هكبر مش يعطلوا مصور يكبرد في البرين او نقص الابدوشن سبب الانسانيش او الزيومة الهدرة سايدة هيمع سواء كده او كده السيريز اف هيزيد ويحب عالتاج لإما السيريز اف بيتبرد كتير لإما فيه مستاش لإما حاجة منعة بيقسموا الهيدروكيبلس لنوعين كبار دائما كوميونيكيتنج يعني في عندنا الانتريكولر سيستم بنوصل لبعض مفيش حاجه ثانيه الكوميونيكيتنج بيقسموا نوعين لو اوبستراكتيف ده كوميونيكيتنج اوبستراكتيف لو اوبستراكشن بره الانتريكولر سيستم الاوبستراكشن بتطبق على الكلوز سيستم دائما كوميونيكيتنج ومفيش اوبستراكشن خالص ده حالات الكورونا ده ما بين دول النون كوميونيكيتنج بيبقى فيه اوبستراكشن فين؟ ما بين الفنتريكولار سيستم حد يعرف اللي انا قلته مهم ليه؟ اللي بيتعالج الكوميونيكيشن النون كوميونيكيتنج بيتنبسط بالفايت وبيبقى كونديشن الواد بيتوين ما ينفعش يتعالج وبرضه الحاجات بتتلخبطه وهو بس وهو جاي بصوا لانه الدرس ده لا عليه موجود عنده ما يقدر اكيد ده كوميونيكيشن ليه اكيد الولد عايش لانه الدرس ده يشتغل المريخ لانه الدرس ده جهاز لفت الصراع فور دي صراع عمل الفور دي صراع مش عشان يشوف وش الواد يشوف محاوته ويشوف الكلام ده عمل الفور دي صراع عشان يشوف فور دي الحاله البعد الرباعي اللي هم حاطينه في الماكرو عشان يشوفوا الهيدروكيميكال. وصل احنا لقينا المنظر ده لدرجه ان ايه كده عشان نركز وصل جبنا كده يبدا نقطه ويتيجي ده هذا هو سواء كان كوميونيكيت او نون كوميونيكيت المفروض بتاعه ايه بالذات السيستم يعني في ماركت فاليديشن والبرين سيستم في الاطباق لو جاب السيستم الكام نورمال الاطباق هل سوسه مقبوله ولا مش مقبوله كانت دماغه تكبر لكن في الطباع لو بيحاول السيستم الكام قدر دماغ تكبر ولا تكبر يعني سوشر لو سواء الكبار او الصغار علاجه عمليه اسمها تي اس اف شوك الانبوب ادي راجل كبير اهو وحط له هايدروكيب ازاي حط ريجولتين باي سبب من الاولاد فيهم انفليشن مانيا بيجيبوا انبوبه والانبوبه دي تعمل 4000 جنيه الضغط بتاعها مش شرح الجلد الضغط النهائي ده اللي هيخلوه فوق اللاترال فينتريكل تاخد الميه من الصمام تاخد الميه يبقى شرح الجلد ده نرجع للصوره اللي هي كام دلوقتي بيحطوها جوه الرايت فينتريكل عشان تشيل الاكتات كتير ده وتبدا تنزل طبعا بيبقى الصمام عشان حد يخليه اللي دي كتير ده الانبوبه دي لو هو عيل صغير بيركبها له طبعا الصمام ده ايه وفي جهاز الضغط او بشوف الجهاز ده جهاز الضغط اللي قالوا لي فيه مين مش فارق عشان يتحكم في الطريق بصوره ثانيه مش هتاكل شويه ضغط هذا اللي قدامكم ده الانبوبه في الكبار بيركبوها ستريتش لكن في الصغيرين بيركبوها ملونه يعرفوا عشان لما يكبر لو ركبوها ستريتش بتعمل ايه؟ يخلع من مكانها طبعا مش اي عيل عايز يركبها تعمله كده يعني لو عايز يركبها كده بس ما شاء الله 20 ثانيه ده تمام. هو في حاجه اسمها بيلاين بريكنج تيومر برين الدكتور شو حط التحكيم دي يعتبر اهمهم الكريبتو من 1 ل 4 البيلاين ما يدعى بيلاين 1 وما يدعى بيلاين 4 كل الباقي عناوين بتبقى على حاجات معينه اللي هم لوكال في عندنا الاسفيتوم لكن تلتين رم مخيف كان عندكم دولة أبوه عشان هي أسلام عالمية بتبقى عبارة عن سلسة البيت وفي نجول طبعا الجدار أصدر من تبوع يولد نجول تحت المالكسكوم بالضبط شكل أسلو فاي ترس أسلو فاي عشان هي تنبية فريد دي شوية بتنس كلمة بتنشو تنس كان أسلو فاي بتبقى خارية لها بايبولر دندرايت دندرايت على تحديد التيومر ده اما يكون تحت الميكروسكوب بالضبط هو استرسايت مش اي كرازيلا فاتيت بنسموه بايلنت يعني هير ده اللي بقوا الكريم عباره عن راس وطالع منها كانها بنت ولا بنتين بنسموه بايلنت الشعر اللي هو ده ربطي وضو التفرطين اهو دي لانجوم اخف الوصايت لعب التفرطين فايبورة الوصايت النوع الثاني يسموه ريتو ريتو اللي يسموها ديكتوز قبل الوصايت مسموه بالطبار عكس المالوزين دايما في الشريط المالوزين نورمالي الجريد الطولة هو ده الوضع اللي يقول بابا الطولة ده اشوف عم ازاي انت تريد انه راجل مش راجل ترايبولين ولكن الخلايا دي تحت الميكروسكوب بتبقى كريتيريا قليله فيها قليله خالص والنمرز والنيكروز مش موجود بيسموها جريد روت اب ديكروز اما تيجي تخش بعد كده لو جابت جريد روت اما تخش بعد كده جريد 3 عامله بالظبط زي جريد 2 يعني لكن تحت الميكروسكوب الخلايا دي بتبقى كريتيريا قليله وممكن يلاقي فيها شويه كم الخدود كله في جريد 2 وبعد جريد 4 مشهوره في الكبار بيعنيها زي ما بتطلع اوبر كتير سريلا بنشوفها الفيتريدي والراجل بنشوفها في البرايمري تحت الميكروسكوب الكريتيريا الانابيزيا عنيفه جدا يعني الخلايا شكلها في بعض الارقام على بلاصه يا ريت على كده اهو فيها اكستندد اريا اوف هيمر اليدوز مش مشكلة. أما تيجي تبص على البلاد بيجر اللي جوه التيومر تلاقي إن الإنجليزية السن بتاع البلاد بيجر بدأ يحصل فيه بروتين فريليشن تم حاصل إنه تعمل ريفاكتور فريليشن فتبقى تعمل أشكال تشبه البلينيرولات تبقى البلينيرولويد تراكشن وين ممكن يزور اللي جوه اللي احنا لقينا المنظر ده الميرون ستراكشر يبقى الغايب بلاستوما عند مين؟ الغايب بلاستوما هاتو فور نور تريتمنت ليه تلمونات 1 تو 1 بالمين في ناس بيقول ليه تلمونات في فاين اوف بلاستو يعني عمر شخصها تبقى عيان انت عايش ولا تحت الغايب بلاستوما هاتو فور افتح نوع من الوعد طب والملك اللي كنت بشرحها ليه معرفه الدكتور عليه على الحاله العمليه؟ لان في عندكم كيس الكيس المقارنه على اسم مكتب اللي انا حاططها وتحت معفنه كان تشخيصها ادوار البلاستوما مضبوط الدكتور علي قال الكيس اللي هيجيبها واحده اللي عندهم المحاضره اللي كل فيها موجوده لك ايه؟ اللي هم عندهم الكيس ده بجوه بلس كيس المتحف اللي موجودين عندنا اللي انا حاططها انا شرحتهم قبل البلاستوما لان كان في كيس علي ممكن ما يجيبهاش لكن اهم حاجه تدفع النقطه الوحيده اصل يعني مش كده بس انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا عايز اقول لك ان انا ع واللي ما كانش عايز ربنا يصوره ليه يروح كل ده في كيس خاص كيس الاسئله اللي عليها دي واحده هنا فيها لا جاب قال لا انا عايز ابص الاولاني ده تعالى على الكلام ده بالطريقه لا يومك معلش عشان بس الشاب لو دخلت واحد الشاب وتقول له والله كان حاطه لنا هيتقلب ايه عشان كده الشاب يعرف بس شويه حاجات عن ايه الشاب اللي هو يعملها خلاص قال على الخط في صوره ثانيه قوي بيضرب بيوم تعرف تلاقي قوي بيضرب بيوم لان تلاقي قوي بيضرب سايت كل يومين تضرب بيضرب سايت حاجه واحده يبقى لها كتير طيب وكده عايز انا هيعرف ايه تعرفوها بيسموها بوت في ناس معقدة يبقى معاهم سلايد مستمر ترانزيشن او من انجلت اليوم قال لهم ما بتلاقيش فيها التمر مرض شخصه ده من اليوم شوفتك يا حبيبي احنا نشخص عمليه الانجلتيه الثاني لان احنا لنا كاركتر بالنسبه لنا لكن اللي بيجي لكم في الامتحان بتاعها ده مامي ده اشكال اذكياء فقط المفروض اللي هو يكتب لو هو بيحب يطيح من العمل ما يكتبش من اليوم يكتب من اليوم في براكت ده مامي ده طيب ده هو بيفهم يعني النوع الثاني من الانجيوما بتبقى الخلايا الانجيوما الثاني بالضبط هي بقى فايبروبلاست ما عرفش فرق فبيسموا دي فايبروبلاست تايب يا ريت بتحصل فايبروم طبعا دي في نوع اخير بيسموه ترانزيشنال بيسموها ترانزيشنال لان هي ترانزيت من كل حاجه يعني حته من فلور بيسموها موب وحته من حاجه وحته فايبر بلاست وحته من انجلت اليوم بيسموا النوع ده ترانزيشن يبقى ده اسمه وان ودي حاجه اسمها سكريتر اليوم سكريتر اليوم انا واحد فيه لكن اهم حاجه تعرفوه اللي انا قلتهم نمره واحد من انجلت اليوم يا ليها تمام يا ليها فايبر بلاست يا ليها اكتر واحد في الشرطه اللي هي عندنا كمان يا دكاتره بقى فيها ايه مشكله انا واحد فيهم في الجروب حتى حلو اول كومبليكيشن بيت اللي هو اس او اي يبقى دي تيم بريكت فيرج جال ايه غير الريكت دي اللي بتقول بريكت 1 دي حاجه اسمها بريكت فيرج في تيوم دي بريك دي اورا بريكت تيوم على فكره البريكات دي بتكتبوا معايا كده في الجيرنال تمام البريكت فيرج دي كنت بتشوف عليها اس تيوم دي بريك دي وهي كلمات معينه لسه موجوده نمرة واحد البريت واجير بشيك نومر تو كوديش اول حاجة وان نومر حاجة سعيد ما نومر جد ده ديهاي تو طالع من شوان سن عشان كده مليها شاك ترين جريش وايت على ناحية من دير لا اوكير هو على ناحية منه طار عشرة مير بيطلع في مين لا كل اي ايه صح تحت ما يسكوك جول بريت شوان سن وده نوعين لإما الجوانتد إن الجلد بتاعتها تبقى كارل تريش أدر فالتاني يسموها دي أمبليفايد إيه لإما الجوانتد تبقى متركبها بهذا ودي يسموها أمبليفايد بي كلهم عندكم سلايد من الامتحان اللي احنا بنجيبها الإيه ولا الدي الإيه للأجبياء فقط عاوز تشوف الفالتاني بص عليه على البريفنج لأن في السنتر مستحيل تشوف فالتاني ليه؟ لأن تبقى الفايبر مقطوعة بالنشر عاوز تشوف باريتيري على باريتيري في السنتر تبقى مفهوش قبل الباريتيري حتى لو يعمل الباريتيري عشان كده الناس أنا برضو صيع وحبوا يبقيه لهم فاهمين أما دولهم الطايب مش كلهم يكتبوا بين كوتين أندري طايبي لأن إحنا في الجهاز مو أندري طايبي طب الأندري طايبي لا ليه كتبنا نفس الدولة بتعرفوا الحروف بتاع مين يا ابن الصغير بص ال شورت النيرف سن اللي خايف عليها من الهويه عندي بتاع ويد قمت زي ايه ويد اللي في ار من شويه لو لقيت ان هي فالتين خاطر بس عبرت الفالتين خاطر بس في حاجه اسمها نيورو فايبروم النيورو فايبروم ده مش تيومر ده ديفلوبمنتال تيوم بيزيد النيورو سيرفيس والشوان سيرفيس جوه عصب مش عصب واحد عشان كده النيورو فايبروما كابتريت ولا نم كابتريت ولا نم نم ما تيوم بتطلع على ناحيه من النيرف ولا النيرف بيبقى جنجيد فيني فور بيركب من ناحيتين غير كابتريت اما نيجي نبص النيورو فايبروما بتيجي في الجوه اسمه مرض بالنيرو فايبروماتوما اللي بيسموه بور بالكيجاوز بالفيديو بلير البور بالكيجاوز بالفيديو بلير او مرض بالنيرو فايبروماتوما نوعين في نوع اسمه تايب 1 اللي هو عيان يبقى عنده مرض نيورو فايبروما مرض بالسب جيل نيورو فايبروما بشكل واحد لكن ظروفه بتحسه ايه؟ تيومر زي ما كنت بجيب اشكال ناس كده مرعبه في التيومر لو قلت ده بيمعني ولا مريكن قلت له بنايا قلت له غلط لسه عارفين حاجه ده مريكن قلت له بريكن مش عارفين حاجه حتى حصل لو كل الصور اللي كنت بعجبهاته مرعبة دي ما كانتش صورة أساس دي كان نيرو فايبروماتوز والنيرو فايبروماتوز دي بضاط تيومر اللي بالأومنتا التيومر باي كونديشن وهي أكثر حاجة مشوهة في اللاك بيبقى عندهم بيجنتيشن في الجلد سموها الصحيح وهي باكس اللاك بيبقى عندهم ليجن في الأرض دايما بيبقى بيجمنت بيجيون في الأرض مكتوب عندهم الفاق يسموها ليتش ميديون ليتش ميديون مكتوب عندهم ال سيمتوم دي مع بعض يسموها نيورو فايبروماتوزيس تايب 1 لأن لو لقينا نفس الأعراض من الجيل الهاي ليجن يسموها نيورو فايبروماتوزيس تايب 2 تايب 1 هتقول لك دومينت يعني دومينت يعني لو واحد عنده كل العيال يطلع عندهم ده كله عشان الام سي كيو لان عمره ما بيجيب فرصه تكون شيء سوبر كتوات النظر الا لو واحد طلع له هيقول ده هيبقى اول تشخيص فعشان كده اوعى عليه تقدر تجيب اورا عشان كده انا خلاص ثانك يو اول مره لان ده كله ما خلصتش الشخص انا خلصت المقر المعلومات في حاجات احسن من مصر اول معلوم بالنسبه لدكاتره للكيس الدكتور علي اي كيس اللي هجيبها واحده زي الكيس اللي هنروحهم دلوقتي والبهايم عارف فين الصراحه ها جاي يا حبيبي ده بيديك اجرام على الكيس اللي موجوده في الكيس ايه كتابه؟ كتاب اسمه اسئله وايه كتابه؟ عارف كده الدكتور علي كتبتوه بتقولوا ده في كيس تدي له ارقام بتاعت كتير تقول لهم حاجه على كتير واجاباتهم ده وهو حاللهم بالكامل وفي كيس الثانيه مقرره عليك في المكتب انا حاللهم كمان سؤالات هيجيب من دي ومن دي ومش هبقى حاجه هتبقى دي كل اقدر جاي اديك معلومه تعمل ايه بالظبط لان هو التخطيط والاسئله مترتبه على التخطيط بتاعك لو خط غلط كل حاجه واحده هو ايوه مش مشكله هيجيب الكيس وما يجيبش تفصيل زي ما هيجيب الكيس اللي هو حاليا يجيب التشخيص دي فوق ولكن لو جاب تفصيل وطار جاب الكيس وطار التفصيل وانت مش عارف تعمل ايه ده انا جيت بكل اغراضه مش جاي تقول بعد كده تقول للمراقب اللي قدام الكيس ده هنلاقي ايه هنتحرك لان ما تعرفوش المعلومه دي عندنا سنه اولى وثانيه وثالثه اللي بيراقب عليهم 20 سنه ثالثة ورابعة وخمسة قال ايه ما بيعرفوش اكاديمي بتوع سنة رابعة خمسة ستة بيراقبوا عليهم معيدين أولى وثانية وثالثة قال ايه ما بيعرفوش كلينك فبتبقى حاجة دايما اللي بيراقب عليهم اللي عنده وظايف بتوع كلينك هم اللي بيقولوا في كونتاكت عمر ما حد بيسألهم في حاجة وبيعرفوا يجاوبوا يعني هو المادة اللي بتشيل كل نقطة اللي بتقول له حلها ايه خطوة بالدعم ومعظم الأحيان بيجاوبك والتشخيص بتاعه بيبقى صح ولكن لو انت ملكين وانت مدير لقيت ان انت عارف الكيس وعارف تشخيصه وحددت الصعبه المتاكد ان جاي تشخيص غلط غير ان انت عارف يبقى مين الصح اللي احنا معلمينه لك فهمتوا حاجه؟ طب ما ممكن واحد يقول لك ممكن انت قالوا يقول لي بص يا حيوان في الورق يا جد عيب ما انت المواضيع هي كان تقدر تتكلم أبون من جنرال بطل، ولكن وانا كنت عارف كده مش عامل كده ليه. فالمحاضره بتاعت الدكتور علي دي معقوله كان حاضر جت ورا الدكتور فيصل بيقول ده مش مهم لو انا رحت بس بدون تلميذ هيتاخد الكلام بتاع الدكتور علي لا دكتور علي حد الشبادر الاجيه الانفرميشن اللي هي الحاجات الكتيجر ايه كل الحاجات اللي هو التيومر الانفرميشن والديتا والسيركلاتيك والبلاردين والديتا يعني قوي على الشابتر الانفرميشن والتيومر كل حاجه. لكن حكايه البلاردين والدي دي والديتا والسيركلاتيك هو رقم الحاجات دي بتركز وقت على الحاجات الجديده دي حتى كده الجيرال بول على فكره 25 من 35 مكتب الكارديو ماسكولار لايتنج والطول الابيض اللي عامل بيبيكس اللي هو مش هركز على الكارديو بس مش هركز دي عامل ايه من كام 10 درجات بتاعت الهدوم. فبالتالي الكارديو ماسكولار ده في الثاني الورقه الاولى هي جنرال بافونج خالص دول ثاني الورقه الثانيه هي اللي فيها سيستمك وجنرال اللي يذاكر الفيلم اكثر من يوم يبقى خلوه لا يذاكر ولا يذاكر قبل الامتحان لو مرتين وبين الورقه الاولى والورقه الثانيه المتحف ثانك يو.